لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في البيع، قال: ولوء العلم بأحكام البيع والشراء يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة، تصرف وتصرفاته وتصرفاته بعيدة عن الفساد. الحقيقة أن هذا فرض على كل من تعامل أي معاملة، عليه أن يتعلم أحكام هذه المعاملة. فمن باع واشترى وجب عليه تعلم أحكام البيع والشراء، ومن ضارب وجب عليه أن يتعلم فقه المضاربة، ومن شارك وعمل في شركة فوجب عليه أن يعلم أحكام الشركات، ومن ساق أو زارع وجب أن يعلم أحكام المساقات والمزارعة، ومن قسم ميراثا وجب عليه أن يعلم أحكام المغاريث، ومن قضى بين الناس يجب عليه أن يعلم أحكام القضاء، ومن تزوج وذا وجب عليه أن يعلم أحكام الزواج والواجبات والحقوق، ومن طلق فوجب عليه قبل أن يطلق أن يعلم أحكام الطلاق، ومن طلقت وجب عليها أن تعلم أحكام المطلقة والعدة والرجعة، وهكذا في كل المعاملات. لا يجوز أن يقدم إنسان على معاملة طالما سيتعامل بها إلا وأن يكون عالما بها، كما أن من بلغ عاقلا وجبت عليه أنواع من العبادات طالما كان من أهلها. فمن وجب عليه الصلاة وجبت عليه الصلاة، وجب عليه أن يتعلم فقه الطهارة وفقه أركان الصلاة وواجباتها وشروطها وما تبطل بها حتى يؤدي العبادة على وجه صحيح. ومن كان مطيقا للصيام بالغا عاقلا وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، ومن وجد إلى بيت الله الحرام سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا في هذه المسائل كلها لتقع عبادته. وكما وجبت عليه الزكاة وجب أن يتعلم أحكام الزكاة. بل من كان له مال وجب عليه أن يتعلم أمر النصاب حتى إذا جاء يعني وقت وجوب الزكاة كان على بينة من أمره، وإلا فكثير من الناس يهمل ذلك ولا يدري متى ملك النصاب، ولا يدري متى وجبت عليه الزكاة بعد الحول، لأنه لا يستعمل التاريخ القمرية الهجرية ولكن يستعمل التواريخ الميلادية. فإذا سألته منذ متى وقد ملكت النصاب، لا يعرف النصاب ولا يعرف متى ملك النصاب ولا يعرف متى حال على ماله الحول، وهذا كله محرم. وواجب على كل إنسان عمل وجب عليه عمل معين في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو أخلاق أن يتعلم فقه ذلك وأحكمه. قال: فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. هذا صدق وحق، يعني سواء صح الإسناد أم كان فيه مقال، فإن من لم يتعلم أحكام البيع والشراء والتجارة والإجارة والمضاربة والمزارعة والربا أكل الربا ولا شك شاء أمله. قال: وقد أهمل كثير من المسلمين الآن تعلم المعاملة وأغفلوا هذه الناحية، فأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام مهما زاد الربح وتضاعف الكسب. هذا خطأ كبير يجب أن يكون خطيئة، يجب أن يسعى في درئه كل من يزاول التجارة ليتميز له المباح من المحظور، أطيب له كسبه، أبعد عن الشبهات بقدر الإمكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالا أكسب طيبا ويفوز بثقة الناس ورضا الله. عن النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، من ترك ما يشتبه ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أدرك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، الأمور الظاهرة المعلومة التي انتشر علمها بين هي أمور بينة كل الناس يعلمها، وإن كان هذا يتفاوت بتفاوت الزمان والمكان والأشخاص، فهناك أزمنة ينتشر فيها الإثم ويظهر فيها معرفة الناس بالحلال والحرام وحدود الله، وهناك أزمنة يكثر فيها الجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يكثر الجهل وأن تكثر الفتن. فقلة العلم في آخر الزمان سمة من سمات آخر الزمان وعلامة من علامات الساعة ما أقرت. في المكان البوادي البعيدة يكثر فيها الجهل خلاف المدن والقرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فكان بعد الناس عن أهل العلم وعن دروس العلم سببا لعدم معرفتهم بحدود الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يغلب عليها أهل البدع تجد الجهل فيها شائعا غالبا، والبلاد التي يغلب عليها أهل السنة تجد العلم منتشرا بنصوص الوحيين الكتاب والسنة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الأمور المشتبهات التي يختلف فيها الناس وتضطرب فيها الأقوال وتختلف فيها الأدلة، وهذه كلها من أسباب الاشتباه عند الناس، أن يكون هناك اختلاف في فهم الأدلة وفي تصحيحها وتضعيفها. ثم أكثر من ذلك عند عامة الناس اختلاف أهل العلم، فهذا يقول هذا الشيء حلال وآخر يقول هذا الشيء حرام، والناس لا يحسنون الاستدلال فيكون عندهم اشتباه ولا يدرون من راجح من الأقوال. وهذا الأمر يكون للشخص الواحد حتى من أهل العلم يشتبه عليه الأمر فلا يظهر له الدليل ولا يعرف وجه الاستدلال، فيظل غير منتبه لوجه المسألة. فتأمل أن عمر رضي الله عنه على علمه وجلالته لا تزال مسألة الكلالة تشغله حتى هم في آخر عمره أن يقول سأقضي فيها قضاء يتحدث به الركبان، مع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره تكفيك آية الصيف، ومع ذلك ظلت مشتبهة عليه آية الصيف آية آخر سورة النساء، وذلك لأن الله عز وجل قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، رغم أنه نص على عدم الولد إلا أنها متضمنة للدلالة القاطعة على أنه أيضا لا والد له، لا والد ولا ولد، لأن الأخت والإخوة الأشقاء بالاتفاق لا يرثون مع وجود الوالد كما لا يرثون مع وجود الولد. ومع ذلك فعمر رضي الله تعالى عنه كان يوشك أن يقضي قضاء خلاف قضاء الله، فكانت المسألة مشتبهة عنده في ذلك. هذا الأمر عن التفاوت في فهم المشتبهات يحتاج من العبد إلى تقوى لله عز وجل، يحتاج من العالم إلى النظر في الأدلة بتجرد، وكذا طالب العلم الذي ميز الأدلة وعرفها، وإذا كان لم يجمع الأدلة فواجب عليه أن يجمعها ويجتهد في فهمها ويعرف كلام أهل العلم فيها لكي يكون على بينة من أمره فيما يرجح. والعامي عليه أن يتقي الله عز وجل في من يقلده من أهل العلم، وأن يكون عنده ثقة فعلا لا يعلم تبديله وتحريفه للدين ثم يقول أنا أتبع المفتي الفلاني. هذا الحديث لا بد أن يكون منا على بال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وأن هذا فيه تفاوت. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حوله. هذه الرواية الأخرى فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. المعاصي هي حمى الله، حماها الله منع أن تأتوا في هذا الموضع. الملوك يكون لها حمى أماكن محددة تمنع إبل الناس أن يرعوا فيها، فالله عز وجل قد شرع شرائع وحرم محرمات هي المعاصي، منع الناس أن يرتعوا فيها وأن يأخذوا منها، فهذه المعاصي هي حمى الله، حمى الله محارمه. ولذلك من وقع في الشبهات فإنه مع الوقت يتجرأ على المحرمات، وهذه قاعدة فعلا. الذي يتجرأ على الشبهات كثيرا لا يزال يفعلها حتى يفعل الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما من اتقى الشبهات وفعل الأحوط ما استطاع ما لم يخرجه الأحوط إلى خلاف آخر، أو أن يكون فيه إعراض عن الرخصة أو وسوسة، لكن نقول إذا كان هناك اجتهاد بالاحتياط فهذا أبرأ لدينه وعرضه وأبعد عن الوقوع في الحرام. من ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يوقع ما استبان، أن يواقع ما استبان. نسأل الله أن يوفقنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما أحب وأرضى. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. الحديث أطع الأمير وإن بورض ظهرك وأخذ مالك، هل هو يحمل على أخذ المال بحق أم بباطل؟ وكذا إن ضرب ظهره بحق محقا أو غير محق؟ هذا ليس يعني على حال واحد، فمن ضرب الأمير ظهره بحق فأخذ ما له بحق وجب عليه أن يطيعه في ذلك، ومن ضربه رغما عنه مبطلا فإن ذلك لا يبيح له، أو أخذ ما له مبطلا لا يبيح له أن يترك الطاعة فيما عرض من الطاعة. وإن استطاع أن يفر من أخذ المال أو ضرب الظهر ظلما وعدوانا، وأن يكون هو عالما لأن هذا من الظلم والعدوان ليس مجرد رأي يراه الإنسان، فإن استطاع أن يتخلص تخلص ولم يكن عليه إثم في ذلك، ومع ذلك لم يسقط عنه وجوب الاتباع لأوامر الأمير الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى في غير هذه المسألة التي حلف فيها. فإن الأمراء أنواع، ومنهم من يكون مثل عالما عادلا فهو مثل خلفاء الراشدين المهديين، فإنه يطاع فيما لم يعلم أنه معصية، المباحات إذا أمروا بها أو نهوا عنها يلتزم ذلك لأنهم علماء مجتهدون وأتقياء، لا يأمرون بأمر إلا هم يعلمون صحة الأمر بذلك، ولا يعصون إلا في معصية الله البينة الظاهرة. وأما من لم يكن عالما أو لم يكن عادلا أو لم يكن عالما ولا عادلا فإنه إنما تجب طاعته فيما علم أنه من طاعة الله، ولا تلزم طاعته في المباحات ولا في المكروهات ولا في المستحبات ولا في الموازنات التي تشتبه فيها المصالح والمفاسد، وإنما تجب طاعته فيما علم أنه طاعة. الغرض أن هذا الأمر وأنه لو ضرب ظهره وأخذ ماله لا يترتب عليه أن يخرج على الأمير مثلا وأن يقاتل فيؤدي إلى فتنة في هذا الدرب. حكم من يتحكم إلى دربة أولاد عم، دربة أو دربة ضربة، أو حكم من يتحكم إليها معتقدا أنها مستنبطة من الشرع. قل هذه دعوة، البينة على من ادعى، ليس كل الضربة موافقة للشرع بلا شك، هناك أحكام يعلم كل أحد علم الشرع وعلم الضربة يعلم أن هناك مخالفة كقدر الديات وبعض الأحكام الأخرى في أموال فرض أموال في الأعراض وكيف توزع الديات ونحو ذلك، فالعادات والتقاليد لبعض القبائل على من يزعم أنها توافق الشرع يأتي بالدليل. الشرع معلوم، المسائل واضحة، فلا بد حتى يحصل ادعاء التوافق أن يكون هناك بينة على صحة ذلك، أن يأتي بالأقوال يعرضها على الشريعة بأدلتها تظهر أنها موافقة، وإلا فكل أحد يعلم أن هناك من عادات القبائل ما يخالف الشرع، فلا يلوز أن يتحاكم إلى ما يخالف الشرع من ذلك. وأما ما وافق الشرع فنعم، شرع الله عادة الأتقياء تعودوا على التزام الطاعة. شخص يعيش في جدة ويذهب إلى المطار، بالنسبة للسؤال السابق، لو أن الإنسان علم أن ما يحكم به سواء القانون الوضعي أو الضربة أنها تخالف شرع الله، ثم بعد ذلك يزعم أنها توافقه، فهذا يكذب على الله ويستحل ما حرم الله. ومن يلزم بخلاف شرع الله بطريق في التحاكم يلزم الناس به سواء كان قانونا مكتوبا أو كان ضربة معلومة وعادات تعود الناس عليها حتى صارت شريعة ملزمة يقدمونها بحكم الكتاب والسنة، فهذا يناقض أصل دين الإسلام. شخص يعيش في جدة ويذهب إلى المطار كثيرا ويرى الكثير من متعلقات المسافرين ملقاة نتيجة الوزن الزائد، وأيضا الكراسي المتحركة، هل في حرج في أخذها علما بأن عمال المطار يجمعونها ويأخذونها؟ مفروض أن تضع في الأمانات مدة، ربما أرسل أصحابها من يأخذ هذه الحقائب، وربما عادوا قريبا، فلا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بعد اليأس التام من أن أصحابه سيعودون. إذا يأسوا تماما فهذا الأقرب فيه أنه يأخذه بثمنه مستعملا ومبيعا، يعني بهذا الثمن البسيط يتصدق به عن صاحبه، لأنه ليس مجرد لقطة، بل هذا مال منع صاحبه منه لعار حدث، فينبغي أن يكون ذلك بصدقة عن صاحبها. هذا أحوط للدين، والله أعلم وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.